راجل سوكي توحشتي مابوكي تكبيش هضري معايا نصحصح عليك لاكي غايا على بالي قلبي ابيض باش نشعلي We are. وحشتك سيما ماضي ما تكبيش هضري معايا فسحت عليك راكي غايا على بالي قلبها بيض كتشلش عليا الحقنا